يقول يا بني نعم ان هذا ربك فاعلم به. فهذا الدجال تجري على به هذه الخوارق العظيمه، ولذلك يتبعه عامه الناس، حتى من يسكن مكه والمدينه يتبعونه يخرجون اليه، فامره شديد. فلذلك النبي حذر منهم، حذر منهم بحديث كثيره، ويقول ما من نبي الا وحذر امته من الدجال، واني قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي انه اعظم، وان ربكم ليس باعظم. نعم خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.